غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح غدة ذات دلال ومرح الله الله يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن زنها الله بوجه جمعا فيه أوصاف غريبة الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولهلاء الفرح غدة ذات دلال ومرح الله الله يجد الناعت فيها مقترح يا حبيبي خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح أترى ملئ القلب به حتى طفح غدة ذات دلال ومرح الله الله يجد الناعت فيها مقترح يا عدني خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترح يا حبيبي لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لفما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح غدة ذات دلال